بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعاننا فتوح العارفين. المجلس 14 بعد 400، ومع الصفحة 32 بعد 900، ومع الحديث الذي يتحرك في إطار الكرامة، تلك التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه في هذه الدنيا. والكرامة من حيث هي أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه. الأمر الخارق للعادة كما مر معنا، إذا أظهره الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء فهو معجزة. فالأمر الخارق حيث يظهر، أولا يظهر بإظهار الله عز وجل، ثانيا إما أن يظهر على يد رسول جاء بدعوى الرسالة وهذا ما يسمى معجزة، وإما أن يظهره الله عز وجل على يد ولي من الأولياء. وقد مر معنا أبرز ملامح الولي من حيث شخصيته، من حيث تصوره، من حيث سلوكياته. إذن الأمر الخارق هو خلق الله تبارك وتعالى، والمعجزة هي نفسها أمر خارق العادة، كما أن الكرامة نفسها أمر خارق للعادة. نحن وصلنا إلى ما يتعلق بما كان من شأن السيدة مريم عليها السلام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن ما وقع للسيدة مريم مما يدل على كرامتها على الله تبارك وتعالى، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى بعض الخوارق التي أظهرها على يد المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال من جملة ما قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. حينما يحدثنا الله عز وجل عن السيدة مريم وما أظهره على يديها أو لها من خوارق، نعتبر ذلك كرامة للسيدة مريم عليها السلام. بين يدي إكمال الحديث عن السيدة مريم عليها السلام نجد أنفسنا مع مجموعة من المعطيات، ربما نجد منها ما هو مكرر ولكن لا يضر تكراره على الإطلاق. كل ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى. كثير من الظواهر الكونية يرتبط بعضها ببعض ارتباط الأسباب والمسببات. الذي خلق الأسباب هو الله، والذي خلق المسببات يعني النتائج إنما هو الله عز وجل، والذي ربط بين الأسباب والمسببات إنما هو الله تبارك وتعالى. هناك سنن كونية ثابتة، لأن هذا الكون يظهر فيه نظام الذي يدل على من وضعه فيه. وحيث أظهر الله عز وجل السنن الكونية طلب منا أن نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى وهي ثابتة، وطلب منا أن ننفي عنها التأثير. ذلك أن الذي يسوق المسبب إلى السبب إنما هو الله تعالى، الذي يربط المسبب بالسبب إنما هو الله تبارك وتعالى. قد يكون السبب ميسرا دون ما نتيجة، ويمكن حيث الإمكان العقلي أن تكون نتيجة دون سببها. حينما تأتي نتيجة دون سببها هذا ينسجم يتناغم مع السنن التي وضعها الله تبارك وتعالى؟ قال لا يتناغم مع السنن، على معنى ولد من غير أب، هذا لا يتناغم مع السنة التي وضعها الله عز وجل، حيث جعل النسل عبارة عن لقاء بين رجل المرأة في عقد زواج. فحينما يأتي المسيح السلام من امرأة دون ما أب، هذا خرق لسنة الله تبارك وتعالى. يمكن أن نرجع إلى الوراء إذا بنا أمام، وقد ربط الله عز وجل بين الظاهرتين الكونيتين، نجد أنفسنا بين يدي أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أبوه ومن أمه؟ لا أب ولا أم، وإنما خلق مباشر، يعني دون ما سرد بالمرة. إذا كان السيد المسيح عليه السلام له أم وليس له أب، فإن آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم. وإذا كانت الشبهة التي يمكن أن يكون قد وقع في شركها النصارى حيث لا أب، فإذا به يبحثون عن أب. ما الذي دفعهم للبحث عن أب؟ قال صرات السنة، لو أنهم فقهوا التوحيد لما أعجزهم أن يفهموا عن أن الذي وضع السنة إنما هو الله، والذي يفصلها إنما هو الله، والذي يخرج ما شاء مما وضع في سننه عن سننه إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ليدلك بهذا على طلاقة قدرة الله عز وجل، وأن الذي خلق إنسانا من غير ماء ابن وأم من باب الأهون في نظرنا نحن ومقاييسنا أن يخلق من أم دون ماء أب. قد يكون السبب معطل كزكريا عليه السلام وزوجه، هو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجه كانت عاقرة، ومع ذلك جاء يحيى عليه أفضل الصلاة وأتى مدفين. إذا هذا خلق الله عز وجل، السنة خلق الله، وإخراج ما شاء الله عز وجل من خلقه عن دائرة السنة إنما هو بإخراج الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر المرتبط بهذا، قضية كل ما سوى الله من الموجودات من جنس الممكن، والممكن ما سبقه العدم، الممكن ما يجوز وجوده وعدمه. وحينما نقول ما يجوز وجوده وعدمه ينبغي أن نلاحظ أمرا ها هنا، وهو أننا نقول الممكن الذي وجد هو من جملة ما عرفنا من الأحكام العقلية، وهو أنه ما يجوز عدمه ووجوده، ولكن كل الممكنات سبق عدمها على وجودها. إذن من حيث سبق العدم وظهور هذا الذي سبق عدمه وجوده هو حاجة، ومن حيث ظهوره بعدما ظهر هو كان ممكنا ولا يزال ممكنا أيضا. أيمكن أن يكون واجبا؟ لو كان واجبا لما سبقه عدم. أيمكن أن يكون مستحيلا؟ لو كان مستحيلا لما وجد. المستحيل لا يقبل الوجود، والواجب لا يقبل الانتفاء، والممكن ما يجوز وجوده عدمه. وهذه تقسيمات عقلية، وقال علماء عنها تقسيمات عقلية، لأن العقول حيثما كانت ما تنفر عن حقائقها، ذاك من التطبيقات، ما الواجب وما الجائز والمستحيل. حتى بعض الذين درسوا هذا الأمر قالوا العقل ما العقل بصرف النظر عن مكونات العقل، لأنه أحيانا تختلط مجموعة من المفاهيم بقضية العقل، وأكثر الناس لا يحددون معنى العقل، أكثرهم حقيقة ما العقل هو الاستعداد لفهم وجوب الواجبات وجواز الجائزات والصحات المستحيلات. من لا يستطيع أن يفرق بين وجوب الواجبات وجواز الجائزات والصحات المستحيلات هذا ليس بعاقل. من تختلط عليه هذه الحقائق أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الإفهام. إذا أقسام حكم العقل ثلاثة، ومنهم من قال هو جوهرة، وهذا لون ألوان التعبير المجازي، خلقها الله عز وجل فينا كقضية الروح، هي المنطقة التي لديها استعداد بإعداد الله عز وجل للإدراك، لإدراك عمل. إذا العقل استعداد، العقل آلة، وليس بمكانة العقل أن يحكم من ذاته إلا على كبريات القضايا الوجودية مثل الوجوب والجواز والاستحالة. وقد شبه أحدهم، والتشبيه يقرب فقط لا ينطبق، قال كالحاسوب، الحاسوب من حيث هو جهاز عنده استعداد، لكن لو لم تنزل فيه برامج معينة يمكن أن تستعمله ولا تستعمله، إذا لابد من البرامج يسير هذا الجهاز. ما العقل من حيث المفهوم العام؟ قال العقل مجموعة الثقافات وحتى الوراثات وحتى العادات والتقاليد وحتى الأوضاع الاجتماعية وحتى الفقر والغنى وحتى الجهاز العصبي، كله داخل في قضية العقل، ولا يمكن أن يتخلص العقل من شوائبه أو من ثقافاته. فأنا حينما أقول والله عقلي، عقلي يقول لي، قل له ما عقلك أنت؟ قل لي ما عقلك؟ قال مجموعة الثقافات التي هي مرتكز يرجع إليه من أراد أن يرجع ليحكم على قضية من القضايا. والعقل بهذا المفهوم يختلف من إنسان لإنسان أو من بيئة لبيئة. قد تجد لي أن هذا من العقل، تجد لي آخر أن هذا ضد العقل. أي عقل يتكلم عنه الآن؟ لا يتكلم عن العقل من حيث الاستعداد الذي أقامنا الله عز وجل عليه، وهو مناط التكليف، ذلك أن يقابل العقل الجنون. ومن هنا كثير من الأحكام إنما يشترط في وجوبها البلوغ والعقل. إذا لم يكن بالغا ليس بمكلف، وإن لم يكن عاقلا فليس بمكلف. نرجع الآن لقضية الممكن. الممكن ما يجوز وجوده وعدمه. إذا اتفقنا على هذا، كل ما يجوز وجوده وعدمه يجوز، لا يستحيل وجوده ولا يستحيل عدمه، وإنما يجوز وجوده وعدمه. كل ممكن بهذه المثابة صدق عدمه وجوده. كل الممكنات، كل ما سوى الله عز وجل سبقها عدم. إذن العدم سابق على وجود الممكن. لماذا أطلق هذا؟ من أجل أن أبين بأن العدم السابق أقوى من الوجود اللاحق في الأساس. لو بقي المعدوم على عدمه وإن كان قابلا للوجود فإنه سيبقى. هل المعدوم الذي هو الممكن الذي سبق عدمه وجوده وهو ما زال في طياف العدم، هل يقبل وجود؟ نعم يقبل وجود. أيقبله قبولا ذاتيا؟ نعم قبول ذاتي. أيمكنه أن يوجد نفسه بنفسه؟ يوجد نفسه بنفسه كبعض الصروح التي مر عليها زمان وصارت من المعفنات الفكرية أو المتعفنات الفكرية، أوجد نفسه بنفسه. نقول هذه مغالطة واضحة جدا، العقل ما يلتبس عليه. المغالطة حين يوجد نفسه بنفسه، يوجد نفسه، يوجد هو فاعل. من هو؟ هو قبل أن يوجد. كيف بدأ يوجد نفسه؟ يعني الطفل قبل أن يتخلق ببطن أمه أيمكن أن يوجد نفسه؟ كيف يوجد نفسه؟ هو أصلا غير متخلق، فكيف يوجد غيره إذا لم يكن قادرا على أن يوجد نفسه؟ العبارة يبغى أن تحلل بمنطق أيضا. أوجد نفسه بنفسه، ما فعل أوجده؟ هو الذي ننسب له الوجود. نقول هو لم يكن موجودا، والفاعل المعدوم ليس بالفاعل. أيمكن أن ننسب للعدم فعلا؟ ما أظن أن عاقل فوق هذه الأرض يخطر بباله حتى في حالة الجنون. أنا أقوى المجنون أن يقول بهذا. يمكن أن ينسب للعدم خلقا؟ العدم لا يوجد شيئا، وهذا باتفاق الكيميائيين والفيزيائيين وعلماء الطبيعة وعلماء الكون. أنبوب مفرغ لا يمكن لو أبقيته ملايين الدهور أن ينتج شيئا. مفرغ يعني عدم، يعني مضمونه عدم. إذن قضية الممكن بعد أن يدخل في ساحة الوجود لا تتخلى عنه صفته صفة الإمكان. الأمر الثاني عدمه سابق. الأمر الثالث هو قابل لوجود العدم. الأمر الرابع لا يمكن أن يرجح من داخله. الممكن هذا مفهوم العقلي، لا يمكن أن يرجح من داخله ما يريد هو، لأنه أصلا هو غير موجود كان. مثل حينما نقول مثل نريد أن نقرر المسألة فقط حتى يستقر معناها استقرار واعي وندرك المسألة بأبعادها. السيارة واقفة على الباب، هي قابلة أن تسير؟ قابلة أن تسير، جميل جدا. حتى تلك السيارات الخيالية التي يعتمد عليها في بعض الأفلام، يعني بالنظر تتحرك. إذا حركتها بالنظر معناتها لها محرك، محركة من خارجها. لا يمكن أن تتحرك إلا من محرك، والمحرك ليس من داخلها إلا إذا برمجتها. حتى لو برمجتها على أن تتحرك بعد ساعة ساعتين ثلاثة، فأنت الذي برمجتها، يعني أنت الذي حركتها. إذن هي من ذاتها تقبل الحركة والسكون، وتقبل أن تسير كل الشوارع. هذه نقطة أيضا مهمة إضافية، السيارة تقبل أن تسير كل الشوارع. طيب أيمكن أن تسير كل الشوارع بآن واحد في لحظة واحدة؟ هذا غير معقول، ما نفهمونه. إذا واحد يفهمه يخبرنا، والرقم الصندوق البريد 1111 5، بس كلها واحد إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالسيارة هذه، إذا أبرتها هي تقبل تدوير؟ نعم. من خارجها؟ نعم من خارجها. إذا دارت نقول هناك من أدار محركها من الخارج. اثنين، إذا سلك طريقا دون سائر الطرق نقول إن السائق هو الذي اختار هذا الطريق. هي قابلة لأن تسير في كل الطرقات، لكن هناك اختيار. الاختيار ليس من ذاتها، لأنه تقبل كل الطرقات قبول واحد مثل المصعد. هذا مثال آخر مضموم لهذا المثال. أنت في الطابق 15، فوق 15 طابق وتحت 15 طابق، أنت في الوسط، والبناية التي أنت فيها مكونة من 30 طابقة. هذا المصعد واقف، نزل. ما معنى نزل؟ يعني سحبوه إلى أسفل. طلع، ما معنى طلع؟ يعني سحبوه إلى أعلى. هو يقبل الطلوع والنزول؟ نعم. قبول متساوي؟ نعم قبول متساوي. قبوله للصعود والنزول قبول متساوي، حتى لو وجدته على يقبل الصعود، نعم يقبل الصعود، الآن السريع، نعم الآن السريع. لكن هل من ذاته يتحرك أم يحتاج إلى من يحركه؟ وحينما يتحرك على أي طابق يقف، هو عند السيدات يقف على كل الطوابق، لكنه لا يقف إلا على الطابق الذي تريد أنت. إذا الإرادة من خارجه. هذا الكلام نسوقه لنبين أن الممكن يعني كل ما سوى الله عز وجل سبق عدمه وجوده، والسبق أقوى. الأصل أن يبقى في طياف العدم حيث ظهر الوجود بل على مظهر. ينبغي أن يكون للمظهر قدرة على الإخراج، وإلا لو كان العدم عدم الممكن قبل وجوده أقوى من قدرة من أراد أن يخرجه لما وجد. أنت حينما لا تمتلك كن لا تستطيع أن توجد من العدم. فالذي يمتلك كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو القادر على أن يخرج الممكن من طيات العدم السابق على وجوده. هل تتعلق قدرته سبحانه وتعالى بغير الممكن؟ لا تتعلق غير الممكن، وهذا مر معنا أكثر من مرة. إذن حيث وجه الله عز وجل الممكن إلى ساحل الوجود بعد أن أخرجه من طيات العدم، هنا نسأل على أي صورة ظهر؟ نقول لابد من أن يظهر على صورة. هل يقبل غير هذه الصورة التي ظهر عليها؟ نعم يقبل كل الصور الممكنة بحقه. كما قلت السيارة تقبل كل الشوارع، حينما تكون في واحد دون سائر الشوارع معنى ذلك أنك قد خصصت المسار بما خصصته به، والمصعد نفس الشيء. كل ما يقبل أكثر من حالة حينما تختار له حالة دون سائر الحالات دل على أنه من ذاته يقبل هذه الحالات، لكنك حيث تختار له حالة دون سائر الحالات فإن اختيارك هو الذي رجح الحالة المختارة على سائر الحالات التي يقبلها ذلك الممكن. إذا وضح لنا ذلك وأرجو الله عز وجل أن يكون واضحا، نأتي لقضية الأسباب والمسببات. ومباشرة السيدة مريم لما تمثل لها جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين بشرا سويا وفاجأها بظهوره وقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما نستطيع هنا أن نقول إنه حل محل الزوج بالنسبة للمرأة، لا يجوز ذلك. أي واحد لما؟ قال ليس هناك تجانس بين عالم الملائكة وعالم البشر. عالم البشر مخلوق مما نعلم، وموضوع عالم البشر موضوع ضمن سنن زوج وزوجة، خلقناكم أزواجا. أما عالم الملائكة أصلا لا علاقة لهم بهذا المعنى، ومن هنا لا يوصف الملائكة لا بذكورة ولا بأنوثة، خارج دائرة الزوجية قضية الملائكة، ولا صلة على الإطلاق من هذا الباب بين الملائكة وبين البشر. إذن إنما أنا رسول ربك. من الذي يهب الأولاد؟ الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ولمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال العلماء استوعب النص القرآني وكل التقسيمات الممكنة، وقد قدم الإناث وهذه ينبغي أن ترسل اتحاد النساء العالمية. قال يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث وجعل الإناث هبة من الله تبارك وتعالى، وهذا من أرقى ما يكون من نظرة ينبغي على الأم أن تنطوي صدورها عليها حيث يتعاملون مع النساء. يهب لمن يشاء إناثا، لما قدم الإناث نكر المقدمة إناثا، ولما أخر الذكور جبر خاطر المؤخر بالتعريف. قال ويهب لمن يشاء الذكور، ما قال ذكورا، وهي لفتة قرآنية عجيبة. مما يدل على الأصل في التعامل التوازن لا الشطط. يعني مضى قرون والرجل يمشي بين يدي المرأة، كم قرنان؟ قرابة 30 قرنا، وما زالت المرأة مضطهدة لأن الرجل يمشي أمامها. فلنوطن النفس على 30 قرن أخرى يعني قادمة، تمشي المرأة حتى تستوفي حقها. 30 قرن يمشي أمامها و30 قرن تمشي أمامه. ومن هنا الآن من الأتكيت تبعهم أن المرأة ينبغي أن تمشي بين يدي الرجل. نقول ليس الموضوع أن يقدم هذا أو يؤخر هذا، الموضوع أن نقيم التوازن. التوازن قد نقدم من نقدم وقد نؤخر من نؤخر. لذلك سيداتي سادتي، هذه مهمة جدا مما يدل على لباقة المقدم، على أنه قد قدم سيداتي على سادتي. نقول المشكلة إذا كان لا يمكن أن نجمع بين الفريقين، كأن نجمع الإناث مع الذكور، لابد لك من أن تقدم ما تقدم وتؤخر ما تؤخر. هذا ليس من باب الإجحاف بحق المؤخر، ولا من باب حتى الإكرام بحق المقدم. ربما أنا أحتاج إلى أن أقدم النساء في الذكر والتعامل لأني أنا أخاطب النساء، ويمكن وهكذا. إذن إناثا والذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا، نكر الفريقين وقدم الذكرى على الإناث بسبب بديهي واحد أو عدة أسباب، منها أن أصل الخلق في اعتقاد كل الرسالات أن أنا على الخلق قبل حواء. يعني أنتم تريدون أن تعكسوا الفطرة أو الوجود، ثم هذا التقديم ترى لا ينبني عليه شيء. يعني أيهما أفضل؟ كلمة أيهما أفضل؟ إن أبقاكم عند الله الذي تقدم، لا أبقاكم سواء كان رجلا أو امرأة. ربما امرأة تقية تزن في الميزان 7000 رجل من الأشقياء، خاصة من أمثال فلان وفلان وفلان وفلان. امرأة السيدة خديجة رضي الله عنها بتساوي كل رجالات الغرب والشرق ممن لا يعرفون الله تبارك وتعالى ويثلثون أو يجحدون وجود الله تبارك وتعالى أو يقضون عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذن نحن الآن بين يدي مفاجأة. سبب المفاجأة قلنا سببها حيث قالت قالت ربي أنى يكون لي غلام. طبعا كلمة غلام تطلق غالبا على الولد بشكل عام، تطلق غالبا على الولد ولد، والولد يمكن أن يشمل الذكر والأنثى كلمة ولد. لكن لما قال غلام قال غالبا الغلام إنما ينسجم مع ذكري مع أبيه ذكرا، ينسجم مع أبيه ذكرا لأنه هو سند أبيه، هو عضد أبيه. الذكر هو عضد أبيه، والبنت إنما هي عضد أمها. فهنا لما قال أن يكون لي غلام كأنما سيسد مسد الزوج الذي سيقول للمرأة في السنة الجارية. ما سبب هذه الصدمة؟ سميها صدمة لا مانع. أن يعني أمر الحقيقة فوجئ فيه، ما سببها؟ السنة. والصدمة السنة هنا أو صدمة مخالفة السنة، مخالفة السنة، هل هي صدمة فطرية؟ نعم صدمة فطرية، وحق لها أن تقول أن يكون، حق لها. ولو لم تقل كانت مشكلة، لأن السنة الجارية تأخذ نصيبها من النفس، تحفر السنة الجارية في النفس أحافير. كيف أنت تنقش على الخشب أو على الصخر حتى السنة تنقش فينا ذلك؟ ومن هنا حرص شرع الله عز وجل على أن ينقي النفس من أحافير السنن. ما أقصد بالأحافير أنا السنة ليس لها التأثير الفعلي، وإنما لها تأثير العادي فقط، جريان العادي، تعودنا. ومن هنا يقول أسباب العادية، وهي أمر خارق للعادة. ومن هنا في بعض العبارات كان يقولها وما زال أولئك الذين يكونون على حضور أو دون حضور. قل ما فعل الله عز وجل بالكتاب؟ يكون قد وعدك بكتاب. يقول ما فعل الله بذلك الكتاب؟ يقول إن شاء الله في المطبعة قريبا ينظر. هو بجوابك أنت ماذا قلت له؟ ما فعل الله بالكتاب؟ قلت ما فعل الله والله بالكتاب. هو يقول لك إن شاء الله بعد 2-3-4 نستخرجه من المطبعة ونوزعه. قل جزاك الله خيرا. أين النقطة هنا؟ أين التوهج؟ أين النور؟ أين الإضاءة؟ انت ما سألته، سألته وقد شهدت ان الله عز وجل من وراء هذا الفعل ما فعل الله، ذلك ان الله خالق كل شيء. هو لما اجابك، اجابك من زاويتي انه هو السبب الذي قيضه الله عز وجل لاظهار الفعل، فهو موقفه صحيح وموقفك صحيح. اذا جمعنا موقفك الى موقفه دلنا على نظرة المسلم للاكوان. الاكوان ثابتة باثبات الله عز وجل ممحوة بحدية ذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا حرصت شريعة الله عز وجل على ان تنسح عن شاشة القلب كل الاثار التي يمكن ان ترتبها الاسباب حينما نتعامل معها. قلنا بانه بسم الله، بسم الله المفعل، بسم الله اكتب، اذا استمد من الله عز وجل، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه العبارات مضمونها توحيد صرف حتى لا نأذن للأسباب بأن تأكل قلوبنا وأن تبتلع القلوب، حتى لا نظن بأنها هي التي تفعل دون الله تبارك وتعالى. إذا صدمتها صدمة عادية حقيقية، حتى قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أين الذكر السني هنا التي أجراها الله عز وجل في الكون؟ ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لم يمسسني بشر بعقد زواج، وأنا لست من البغايا اللائي ربما، إذا الولد أكو بغية. لاحظ هي خرجت السنة، نعم قد يأتي الولد من البغاء، قد يأتي الولد من الزنا، قد يأتي ولا ما يأتي، يأتي من الزنا. إذا علاقة، هي علاقة غير شرعية وعلاقة شرعية، فهي تقول بأنه أنا ليس لي علاقة شرعية ولا غير شرعية، أنا لست من البغايا ولست متزوجة. إذا يأتي سؤالها متوهجا، جواب الجواب فيه نفس لما ارتكز في النفس من علاقة بين الأسباب والمسببات. قال كذلك قال ربك هو علي هين. لماذا قال هو علي هين؟ ليبين أن الأسباب والمسببات بالنسبة لك ربما تجد صعوبة في قصد الثمرات دون مقدماتها، ربما تجد صعوبة في حصد الزرع، بل لا تحصد زرعا إلا إذا زرعته قد تجد. لكن بالنسبة لله عز وجل قد يكون الزرع دون ما بذر. قال كذا قال ربك هو، هو يعني هذا الأمر الذي أخبرك به جبريل علي، يعني على الله سبحانه وتعالى. لما قال علي هين وإن يقول هين علي، ليبين أنه ليس به هين على غير الله عز وجل، هو علي هين، أما عليك فليس به هين. صحيح؟ لأنه يعني خرق العادة، وأنت لا تستطيع أن تخرق العادة. من يخرق العادة؟ الذي وضعها. من يخرق العلاقة بين الأسباب والمسببات؟ الذي وضع العلاقة بين الأسباب والمسببات. ومن هنا قال العلماء إن نظام الكون أو السنن الكونية من حيث كونها نظاما كونيا هي تحكم ما وضع فيها لا من وضعها. الذي وضعه والله تبارك وتعالى هو علي هين، ولنجعله آية للناس مباشرة حتى يطمنها. طيب كأنما هي قالت كأنما لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. وطيب ما الحكمة من كون جبريل جاءني من أجل أن يكون لي ولد؟ فهو ولد مبارك لمجيء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني هو تخصص جبريل الآن في إرسال الله عز وجل لسيدة مريم، قال ونجعله آية للناس. الآية هذه مرتبطة بالآية الأولى، الآية الأولى غبر على أهل الأرض قرون وقد بعد عنهم الأصل، حتى بعضهم قد أنكر الأصل، قال لا في آدم ولا غير آدم لطول القرون، وقرون طويلة ومستوية أيضا. ومن هنا قال ونجعله آية للناس، آية للناس يعني تذكر هذه الآية ما كان من آية الخلق الأولى. ما آية الخلق الأولى؟ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من غير أبوين، ولما وضعته الآن آتاها الله الرطبة. طبعا هنا معجزة للسيد المسيح عليه السلام من جهة، وكرامة للسيدة مريم من جهة ثانية، لكن قضية الرطب الآن هل هي معجزة للسيد المسيح أم كرامة للسيدة مريم؟ قال كرامة للسيدة مريم، آتاها الله الرطب الطري، وقالوا إنما كان ذلك في الشتاء، وحيث كان في الشتاء لم يكن هناك رطب. إذا أول إحداث إحداث الرطب في غير زمانه. الإحداث الثاني قال جذع النخلة، ونحن نعلم أن الجذع وحده لا ينتج وإنما لا بد له من رأسه من تاجه، والتاج لا ينتج إلى وفق سنة الله عز وجل في التأدير. وما قلبت إلا بهز الجذع يساقط عليك رطبا جنيا. إذن يفهم من هذا أن الخلق المباشر للرطب في جذع النخل دون ما تأدير هو يقرب لك المسافة بين كونك بلا زوج بلا تأدير، النخل بلا تأدير هنا، مع أن سنة التأدير سنة ماضي في هذا الوجود. كما خلق هذا الرطب طريا رطبا في غير أوانه، خلق مسيع الصلاة كما شاء ربنا تبارك وتعالى. قال من جذع اليابس كما في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط في قراءته. هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالسيدة مريم، أنا أعتبره كرامة نعم كرامة واضحة فيما يتعلق بهزي إليك بجذع النخلة. ما جاء من قصة أصحاب الكهف، هل أصحاب الكهف لهم ذكر في القرآن؟ نعم لهم ذكر، وفي الكهف هي سورة سميت باسم الفتية. ما قصتهم؟ دخلوا الغار لبثوا فيه بلا طعام ولا شراب، كم سنة؟ 300 سنة، وزادت 9 إذا قلت على الهجري أنت قلت على الشمسي الهجري والميلادي، 300 سنة إذا حولتها للهجري بتصير 309، لأنه كل 100 سنة بيزيد 3 سنوات، 300 سنة وزاد 9 هي الفرق بين الهجري وبين الميلادي. بقوا بلا طعام ولا شراب. هل سنة الله عز وجل في أننا لا نأكل نشراب؟ لا، سنة الله في أننا نأكل نشراب. الأساسيات في وجودنا شاء الله عز وجل حتى يشعرنا بالافتقار، وهذا الافتقار وإن كان عبر الأسباب. قال نحن بحاجة إلى الهواء، بحاجة الماء، وحاجة للطعام. أليس هذه الأساسيات؟ لا تزال. ممكن يعيش بلا غرفة بلا سكن ممكن، لكن ما يعيش بالهواء. من خالق الهواء؟ الله عز وجل. إذن هو خلق وأحوجك إلى ما خلق، يدلك على أنك مفتقر، لأن الإنسان إذا لم يكن الأسباب صفو عليه تمرد وبغى، خاصة إذا نال مرتبة معينة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لأنه كان يأمر وينهى ويستجاب لأمره ونهي. والنفس البشرية إنما تسطو عليها أو يسطو عليها عجبها وكبرها إذا كانت انطلقت طاقات النفس ولم يكن هناك لجام يلجمها ويحدها، عند ذلك عربدت. بل إن نمرود قاتل أهل السماء، وجاء من فتنته أنه كان إذا ألقى النشاب في السماء غمس بالدم ونزل إليهم يقول هي قتلنا أهل السماء حتى يكتمل بلاءه. هو بلاء حقا هو لشقي، وقال أنا أحيي وأميت. طبعا فرعون أشرس أشد شراسة في الطغيان، قال أنا ربكم الأعلى. وهذا النمرود كان متواضعا، قال بس الإحياء والإماتة، مهما قالوا أنا أرزق أيضا أشوى، لكن قال أنا أحيي وأميت على الوجه الذي هو يفهم من الإحياء ومن الإماتة. إذن أصحاب الكهف كونهم يظلون هذه المدة دون أن تتفسخ أجسامهم ودون مع ذلك أنها كرامة لهم، دون طعام وشراب 300 سنة ونومة واحدة. قال سألوا أحدهم قالوا له هل تعجبك قصص الأولياء؟ قالوا إيه والله، خاصة أصحاب الكهف. قال له لما أصحاب الكهف؟ قال له أنا سلخوها 300 سنة نوم. يعني هذا ما شاء الله عنه ما فهم غير موضوع النوم. هو ترى ما أخريكم أحيانا البعد عن الأخبار يعني يقضي نوم أهل الكهف، لأنه لا تستطيع تتكلم ولا تستطيع تتنفس ولا تستطيع إلى آخر ما هنالك. فأهل الكهف قد يقول قائل أنه أنت عم تذكر كرامة نحن ما شهدناها. قل لا، أنت شهدتها بما أنه قد نزلت بها آيات. أنت رأي العين الأنصار، استقبل أخبار الله عز وجل كأنما عشت الأخبار 100%، وإلا هذا من ثمرات الإيمان حقيقة، وإلا بحال مراجعة الإيمان ذاك من الكرامة. يعني نكون من نرتب أمر الكرامة هو نقض القاعدة في الأصل، أن نحن نصدق ما قال الله تبارك وتعالى. هل ظلوا بلا؟ نعم، بلا طعام وبلا شراب. هل كان يقلبهم الله تبارك وتعالى؟ نعم كان يقلبهم. وقال العلماء التقليب هنا من أجل ألا تأكل الأرض أجسادهم. فقلت يا سبحان الله، حتى في مثل هذا الإطار يبقى للأسباب تأثير إلا إذا شاء الله عز وجل. يعني أبقى الله عز وجل تأثير الأرض في الأجسام، وإلا لماذا يقلبهم؟ من حفظهم بلا طعام وشراب يحفظهم من أن تأكل الأرض أجسادهم. لكن تبقى السنة يعني ما عقل الله عز وجل كل السنن، وإنما أبقى سنة معينة. إذن ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال. لماذا التقليب هذا؟ يعني مرة على الجانب هذا مرة على الجانب هذا، قال من أجل ألا تسترخي أجسامهم وتتعفن بالالتصاق بالأرض ودوام هذا الالتصاق، لأنه ليس في النوم ثلاث أيام أربعة أيام، 300 سنة حقيقة يعني تتغير دول وتقوم أمور إلى آخره. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقدهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. حتى الشمس كانت وطيئا بلا إذاء بحاجة للضوء، نعم الجسم بحاجة للضوء أيضا بحاجة للنور، نعم بحاجة للنور، لكن ليس في الشمس مباشرة أشعتها فيهم أو عليهم. ومن هنا قال وإذا غربت تقدهم ذات الشمال تزاور عن كهفهم أو تزاوروا وهو في وجهة. ذلك من آيات الله، يعني من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها هؤلاء الفتية وقد قررها كتاب الله عز وجل. أيضا القصة الثالثة، وهذا كله من كتاب الله، يعني يريد أن يقول بما أن الكرامة قد ثبتت في كتاب الله عز وجل فلماذا ينكرها المنكر؟ وذكرت مرة بأنه ربما أنكرها بعضهم لا من حيث وقوعها ومن حيث من نسبت له، يقول لا هذا ليس له كرامة. إذا كان ذلك كذلك هي أشوى بكثير مما ينكر أنه لا أصل للكرامات ولا وجود الكرامات، لأنه لا يصح له لا يحق له لا يجوز منه أن ينكر. أقف وزير سيدنا سليمان عليه السلام وقد كان يعرف اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم وردت أحاديث به وأنه إذا دعي الله عز وجل به أجابه الله تبارك وتعالى. هناك اختلاف اسم الله الأعظم، منهم من قال أنه هو في آية الكرسي، منهم من قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، منهم من قال هو الحي القيوم، منهم من قال الرب، منهم من قال الله. ولذلك جاء ترخيص من بعضهم ومن الصالحين قالوا اسم الله الأعظم هو أي اسم من أسماء الله عز وجل تقوله وقد فرغت قلبك مما سوى الله تبارك وتعالى، هذا اسم الله الأعظم. وقد أجرى بعضهم تجربة على من جاءه فقال له علمني اسم الله الأعظم، فنظر فيه أراد أن يعطيه الدرس في الآن، قال طيب توضأ وصلي ركعتين وتعال، ثم أوعز لتلاميذه أنه إذا وقف على البحر بحث بالمسجد من أجل الوضوء دفعوه ثم منعوه من الخروج. وفعلا جالسوا على طرف البحر دفعوا هكذا أسفين طبعا شنو كان هو بالمي وحاول يطلع ما سمحوا له، كل ما يأتي لجهة يمنعونه حتى كاد يهلك. نظر الشيخ لما عرف أنه الآن خلص ما عاد في مجال كاد أن ينقطع نفسه قال له خلي يخرج. طيب أنت قلت لي توضأ وصلي ركعتين وين اسم الله الأعظم؟ قال له أنت الحالة اللي وصلت إليها بالأخير الحالة، قال أتوجهت إلى الله عز وجل وسألت الله أن ينجيني، قال له هذا هو اسم الله الأعظم. إذا توجهت إلى الله بالحالة التي كنت فيها حينما تكيعت، حينما فقدت الأسباب كلها، حينما انقطع كل الحبال إلى الحبل بينك وبين الله تبارك وتعالى، هذا هو اسم الله الأعظم. ومن هنا كأنما يرجع اسم الله الأعظم، كأنما يرجع. وإن كان لا أنكر التخصيصات التي جاءت عن العلماء أيضا، يرجع إلى فراغ القلب حينما تدعو الرب تبارك وتعالى. كان يعلم اسم الله الأعظم، دعا به، أتى الله بعرش بلقيس يعني من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد الصرف سليمان إليه، ارتداد الصرف يعني حركة الجبل فقط. قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. وهنا أيضا طبعا هؤلاء كلهم ليسوا بأنبياء، لأنه أصف ليس بنبي، أهل الكهف ليسوا بأنبياء، سيدي مريم ليس بنبي، لا تكون المرأة نبيا. هؤلاء ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل، لكن اللقطة هنا قال عكريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قالوا قبل أن تقوم مقامك يعني مقام الحكم، كم كان يستغرق مجلسه في القضاء؟ 3 ساعات 5 ساعات. فتعهد العفريت من الجن أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين حيث سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم الدين قبل أن ينتهي مجلس القضاء، يعني 5 ساعات يذهب ويرجع ويأتي بالعرش. الذي عنده علم الكتاب قبل أن يبدأ يكفره، هل من فارق زمني بين القوتين؟ نعم. هل في هذا إثبات للأسباب؟ نعم. ما هو وجه الإثبات هنا؟ قال إذا زادت القوة تقلص الزمن. فالذي عنده علم من الكتاب قدرته على الإتيان بالعرش أقوى من قدرة العفريت من الجن. كيف فهمنا هذا؟ قال العفريت من الجن يسخر كل طاقته، وهذه تحتاج إلى 5 ساعات 6 ساعات. الذي عنده علم من الكتاب طاقته ليست منه، وإنما اسم الله الأعظم، ليس هو الذي يأتي بالعرش، وإنما الله عز وجل الذي يأتي بالعرش. إذن بمعنى آخر، كلما زادت السرعة قل الزمن. وأنت راح إلى رأس الخيمة 100 كيلومتر، ماشي سرعة 80، ماشي سرعة 100، ماشي سرعة 120، هل الزمن واحد؟ طيب ماشي سرعة 200. كلما زادت السرعة، والسرعة طاقة وابتلاء، إنما قل الزمن. وعلى هذا نجد أبو سن أمامه قبل أن يرتد إليك طرفه، يفهم من هذا أن الطاقات مذكورة في هذا الوجود، نحن علينا أن نكتشف. لكن هذا الاكتشاف إما أن يكون كرامة أو لون من ألوان اكتشاف السنن الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى. قضية الإشعاع، تنظيم الإشعاع، قضية الطاقة التي نطلق فيها الأقمار، قضايا كثيرة جدا. هل هذا مذكور في الكون؟ نعم مذكور في الكون. الذرة علبة كبريت فيها طاقة بتفجر الأرض كلها، من علبة كبريت تفجر الأرض كلها من أول لآخرها. يعني هذا شيء مذهل حقيقة. إذا قضية الطاقة حينما تعظم الطاقة عندها لا نحتاج إلى الزمن الذي كنا نحتاجه قبل أن تعظم هذه الطاقة. لذلك في الأخبار جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، نأتي للحديث ونقف عند خاتمته إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الحديث جريج الراهب الذي كلمه طفل في المهد. طبعا جريج قصته باختصار شديد، جاءت أمه وكان يصلي ونادته، قال يا ربي صلاتي أم أمي؟ ثم أكمل الصلاة فدعت عليه أمه. إذا دعت عليه لون ألوان السرعة حقيقة، لأن بعض النسوة في عندهم هذا ما بسمي نزق، هذا يعني السرعة فيه غضب، سرعة بالغضب، وبعضهن طبعا على غير هذا، وبعض الرجال أيضا عندهم نزق معين، وبعض الرجال ليسوا كذلك. فهي لما لم يجبها دعت عليه إنه لا تمسوا حتى يرى وجوه الزانية، وجوه بس مو يعني ممارسة. هو فعلا جاءته امرأة بغي دفع لها من أجل أن تهتك عرضه، من أجل أن تسقطه من أعين الناس، لأنه كان محترما. ودخلت إلى الخيمة ثم خرجت وقد ادعت أن الجو في الخارج يحتاج إلى إيواء، وقد أوها أمر عادي، وإذا بها كانت قد زنى بها الراعي وحملت منه. لما سئلت قال حملت من جريج، خربت جريج، خاصة وسائل الإعلام، ركضت وسائل الإعلام والقنوات كلها، وظفت توظيف عجيب جدا، فهدموا الخيمة، هدموا الصومعة. قالوا أنت عم تسخر منا، أنت ظهرك شيء وحقيقتك شيء آخر، يا زانية يا نحتة. فعلى الطريق طبعا أخذوه بهدلوه جرجروه جرجرة، وبعدها جرجرة حتى دعا الله تبارك وتعالى. ثم جاء بالغلام الذي ولدته تلك الأم، قال له يا غلام من أبوك؟ غلام نطق الغلام كما نطق المسيح عليه السلام مع الاختلاف المضمون، قال إني عبد الله المسيح، أما هذا قال أبي الراعي. فكان آية، يعني كان كرامي الجريد، وأرادوا أن يبنوا له صومعة من ذهب ومن فضة وكذا، قالوا لا رجعوا لي صومعتي كما كانت. وكان الدرس من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأم إذا لدتك أمك وأنت في صلاة نافلة فاقطع صلاتها، وعلي أنا، هو الرسول ما قال علي أنا، لكن اقطع الصلاة لا مانع من هذا على الإطلاق. قال لم يتكلم في المهدي إلا 3، عيسى بن مريم عليه السلام، وصبي في زمن جريج الناسك، الناسك العابد، وصبي آخر. أما عيسى فقد عرفتموه، قال إني عبد الله أتاني الكتاب. وأما جريج فكان رجلا عابدا، وساق قصة اتهامه للزنا من قبل مومس يعني عاهر، إلى أن قال فصلى ودعا ثم نخس الغلام. وسأله من أبوه؟ فقال الراعي. فبرأ يعني الغلام بقوله جريجاً الناسك من تومة الزنا. أيضا في حديث آخر من الحديث الثابت عن صلى الله عليه وسلم حديث أصحاب الغار الذين خرجوا في مسار لهم فانطبقت عليهم صخرة فإذا بها تسد قوة الغار، أهم بيت إلى غار وهم في الداخل نزلت صخرة من رأس الجبل فسدت باب الغار، فدعوا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل دعاءهم فانفرج عنهم ما كانوا فيه. فكان الدعاء كرامة حينما يستجيب لك الله عز وجل دعاءك مباشرة، هو أدعيك إن شاء الله مجابة كلها بإذن الله عز وجل، لكن مباشرة حينما يستجيب الله عز وجل الدعاء مع ذلك أنها من الكرامات. الأثار وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم سائر الصالحين كثيرة جدا، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره. ثم يأتي ببعض الكرامات الثابتة عن الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عبدك ولا أطاعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.